القاهرة تقدم أحلى كلام، أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أمير. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام مع الأستاذة عبير حمدي، الصحفية بجريدة الأخبار المسائي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذة. أهلا بك. والحقيقة متابعين في الفترة الأخيرة المقالات اللي دايما بتكتبيها، ولاحظنا أنها دايما واخدة الشق الاجتماعي. ممكن نعرف مستمعينا كده عن أبرز المقالات اللي حضرتك تناولتيها وليه بقيتي مختصة بالشق الاجتماعي بشكل خاص؟ الأول شكرا جدا أنك سمحتي لي بالفرصة العظيمة دي من خلال البرنامج بتاعك الرائع. يمكن آخر مقال اللي كتبته كان اسمه حرم سيادته، وده كان حواليه جدل شوية، كان في قبليه قبولات حائرة، وكان في قبله على طول كان في كلهم مصطفى أبو حجر، عقدة الرجل يعني بالظبط. فهي الفكرة ليه بنكتب ده، ليه بنكتب ده؟ لأن المجتمع النواة بتاعته هي الأسرة، فالأسرة دي متخيلة لو الأسرة دي سعيدة وسوية مفيش مشاكل، متخيلة ان كل واحد هينزل يقابل، لو خصوصا لو بيتعامل مع الجمهور هيقابل الناس ازاي، والشباب المستقبل اللي هم الولاد هيطلعوا من أسر سوية، هيطلعوا هيبقوا عاملين ازاي. يعني الغرض من المقالات دي بس ان احنا بنحط كده، يعني بنلقي الضوء او بننور لمبة حمراء ونقول يا جماعة خلوا بالكم في حاجات بسيطة وممكن نصلحها بطريقة بسيطة. والحاجات دي للأسف بتبقى بنتأثر بيها مش كأسرة أو مش كستة أو كراجل أو كأطفال بس، لا ده بتأثر علينا كلنا، يعني الدنيا كلها معقدة متشابكة. فلو ممكن مثلا لو قلتلك المقال الأخير بتاع حرم سيادته، هو كان من كام يوم وحواليه جدل، كان في ناس معه وناس ضد. كان حرم سيادته ده بيتكلم عن ظاهرة، مش هنقول كل الرجالة أو كل المجتمع يعني، لكن هنقول في ظاهرة حصلة اليومين دول صعبة جدا، وهي أغلب المشاكل بقت في الأسر، خصوصا الأسر المتوسطة والفقيرة وكده، تبقى مشاكل مادية. المشاكل المادية دلوقتي في أيام أهلينا يعني كنت تلاقي أن الراجل هو اللي بيصرف على البيت، والست قاعدة في البيت، والست لا حتى لو بتشتغل أو أهلها أغنياء، يعني في مرحلة كانت الست موجودة في البيت أكتر والمسؤولية كلها على عاتق الرجل. تمام. بعد كده طبعا زادت بقى نسبة السيدات وعمل السيدات. الفكرة بقى هنا الجزئية بتاعت عمل السيدات والشق ده تحديدا، كان الأول لو الست غنية أو الست عندها ذمة مالية محترمة من أهلها من أي مكان، كان بتتلاعب وتتحايل، ده زمان أهالينا تتلاعب وتتحايل عشان تجيب حاجة تدخلها في ضمن مصروف البيت. يعني كانت تجيب، هي ممكن تجيب ما يفوق يعني ما أكتر من مصروف الجوزة بالدولة، لكن بتفهمه أن ده من فلوسه من مصروف البيت، ويبقى هو ايه يعني حفاظا على كرامته خلاص. لكن استاذه رشا دلوقتي في تبجح، يعني دلوقتي انا بشوف حالات طبعا مش هنقدر نعمم، لكن انا مش بعمم، في فئه ممكن تكون بتعمل كده. فكان فكره المقال حرم سيادته دي ان مش ممكن ان بقى في دلوقتي فئه من الرجال هو بيبقى عايز الست بيتجوزها وعايزها تسدد له فاتوره اللقب، لقب المدام اللي هو حرم المصون، فلازم انت حرم المصون فادفعي حق اللقب. فما كانش فيه التبجح ده اللي هو ادفعي النص واصرفي زي ما بصرف ومرتبك كام وانت بعتي ايه وانت اشتريتي ايه ووقتك ده بتستقطعي من البيت حاجات، فانت بالتالي بتدفعي نتيجه ان انت بتشتغلي كمرأة عامله. فانا استغربت، هقول لك من اغرب الحالات الطلاق اللي انا قابلتها، وده كان دافع ان انا اكتب المقال ده، حاله طلاق بنت لسه شابه صغيرة اتطلقت قريب. ليه؟ أنا اندهشت جدا على فكرة، يعني كنت في قمة الذهول. البنت عندها عربية زيرو، وأخو الزوج ما بيشتغلش، وعايز الحما بقى اللي هي والدة الزوج عايزة العربية البنت عشان تشغل عليها الولد اللي هي الشركات نقل الركاب الخاصة. أيوة تمام. كويس. المنتشرة الآن. فأنت متخيلة إن يعني الأسرة مش الزوج بس اللي بيتحكم، ده الزوج وأسرته بالكامل، الأسرة بالكامل. أنت متخيلة؟ هقولك أنا مثلا حاجة تانية، حاجة غريبة جدا. بشوف دلوقتي زوجات بتبقى أرملة أو مطلقة أو كده وتضطر تقبل إن هي تبقى زوجة تانية عشان بس قدام المجتمع تبقى واخدة لقب حرم فلان، يعني حرم سياتو أنا المدام. فعشان كلمة أنا المدام دي فتلاقيها ممكن تبقى شايلة على عاتقها عبء هو وأسرته بالكامل، يعني هي بتصرف عليه وعلى أسرته بالرغم انه ممكن يكون هو مقتدر. انا مش بقولك مش بعمل حالات افتراضيه من عالم فيلمات، طبعا الحالات دي اكيد موجوده انا واجهتها. فلا يا جماعه الدنيا ما كانتش كده، يعني مثلا كان الاول ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، يعني في السكن، في السكن يعني اساس الزواج السكن، وفي رحمه صحيح. وفي حب في البيت، فانت متخيله وفي سر بين الزوج وزوجته وفي ذمه ماليه خاصه بالزوجه وفي حاجات كتير في ديننا الاسلامي لازم تكون معروفه جدا يعني الجميل قبل بقى الزواج. الجميل بقى ان مش عيب ان الست تساعد في بيتها لان احنا الحاله الاقتصاديه تستدعي لو تستلزم ده. لا هو في حاجه كمان مش عيب كمان انها لو هي مطلقه او ارمله او او او مش عيب خالص ان هي تبقى حاصله على هذا اللقب لان اكيد ليه ظروفه، يعني اكيد هي ارمله مش بمزاجها، اكيد هي مطلقه لانها ما استريحتش مع زوج معين. احنا يعني مش هنتطرق للجزئيه دي لان دي عايزه لها 4-5-6 حلقات لوحدها، بس يعني ده ما يخليهاش تتنازل وتتجوز اي حد لمجرد انها تاخد اللقب وتتحمل اعباء اخرى. ده فكر لازم يعني يتخلص منه المجتمع في 2019 يعني بالظبط. بس هي الفكره اللي انا عايزه اقولها لك بجد، وحاجه مميته يعني في النميمه بتاعت الستات، يعني لما تقعدي قعده ستات كده في النميمه فتسمعي يا ستي يا ديني مخلياه وضل راجل ولا ضل حيطه، انت متخيله الكلام ده لما بيتقال من بعض السيدات على ازواجهم في مجتمعات النميمه بتاعت الستات؟ انت متخيله البيت ده عايش قد ايه في مقاسي؟ متخيله الولاد اللي بيخرجوا من بيت بهذا الشكل بنفوس بهذا الشكل بتبقى عامله ازاي؟ طب متخيله الست اللي على طول مضغوطه نفسيا وعلى طول حاسه ان بيتقال لها انت وقتك وقتي وقت البيت مستقطع من وقت البيت، يعني اي فلوس تجيبيها دي من حقي، يعني كانها بتشتغل بره وجوه، يعني بتشتغل بره بتجيب فلوس وبتشتغل جوه برضو علشان هي دي. يا استاذه رشا ايه ده، احنا كده حولنا الست الى يعني الجاريه. زمان يمكن كانت ارقى شويه، الجاريه بتشتغل جوه بتصرف عليها بتصرف عليها الجاريه يعني فكده فعلا. لا يعني عايزه اقول يا جماعه من فضلكم الجواز دون البيوت دي لما بتقوم على الموده والرحمه بتقوم على الحب بتقوم على النية، ربنا بيرزقنا بنوايانا. الست دي هتلاقيها لو هي مليونيرة شوفها تغدق على البيت ازاي. مش لازم انت تقعد على فكرة حتى لو مش مليونيرة، ده هي اللي هي لو بتاخد يعني راتب بسيط جدا بالبركة ببركة المودة والرحمة ربنا هيبارك في الحاجة البسيطة. الله عليكي. الدنيا قلبي تحير حكايتنا مع حكاية دي أول مرة تغير عوايزة معك ومعايا افرح وتهنى يومين من عارف حنروح فين ده العمر بحال وقضيته أحلام بهنايا في بيته مش عايزة أدور تاني هالأمل اللي استنيته Yeah. ودعنا زمان الحيرة وفرحنا ببعدنا عنها والفرحة بتبقى كتيرة عالقلب المحروم منها زودها كمان وكمان ما تفكرنيش بزمان مستمعينا وأحلى كلام مع الأستاذة عبير حمدي الصحفية بجريدة الأخبار المسائي، ولسه بنناقش معاها مقال بعنوان حرم سيادته اللي بتتكلم فيه عن فئة من الرجال الحقيقة بعد الزواج بيستغلوا زوجاتهم جدا، يعني أسوأ استغلال على حد قولها. يعني عايزة بس أحكي لك حكاية. فكرة المقال جات لي إزاي؟ فكرة المقال جات لي إن أنا كنت في بيت أخويا الكبير وانا بحب التين جدا، فجابوا لي التين، لا التين البرشومي، فباكله فرحانه بيه قوي. انا بنبسط لما باكل حاجه يعني بحبها ببقى مبتهجه يعني، فبقول لها حلو وجميله. فحكيت لي حكايه غريبه قوي، بتقول لي لزوجة اخويا فحكيت لي حكايه غريبه جدا، بتقول لي انت عارفه شجره التين اللي ببيت بابا في بيت باباها، الشجره دي كانت مالها الثمر، يعني هي مجرد اسمها شجرة التين لكن ما فيش ولا عمرها طرحت تينة. فباباها جه عايز يقص الشجرة، فمرات باباها قعدت تستحلفه وتتحايل عليه وتقول له، قالت له انا بحبها جدا، انا بقعد تحتيها وبتضل عليها وعارفه يعني استموتت ان الشجره ما تتقطعش، الشجره ما تقدرش، هي بتحبها، في علاقه عشق كده ما بينهم غريبه يعني، فهي بتحبها من غير قيد ولا شرط يعني، ولا الشجره بتديها تين ولا حاجه. تخيلي يا استاذه رشا ان بتقول لك في الموسم ده كان هو ده طرح الشجره، طرحت بشكل لا تتخيلي. يا سبحان الله، الواحده سبحان رب العالمين والله، وكان بقى لها سنوات ما بتطرحش، هي شجره اسمها شجره التين بس ما بتجيبش طرح. سبحان الله. انا ساعتها والله ما اعرفش حاجه، جت في بالي بتقول ايه العلاقه المشتركه بين الشجره وبين الست. يعني هل فعلا الست لما تحس ان الراجل اللي معاها جوزها ده بيحبها من غير قيد ولا شرط، يعني هو مش بيحبها عشان ياخد فلوسها، ولا بيحبها عشان هي ليها مرتب، ولا بيحبها علشان هي ليها سلطه ونفوذ، ولا تطرح وتثمر بالظبط، هل هتغدق بقى، هتدي ثمار يعني، هي بتدي بحب. في فرق يا جماعه لما الست تدي لبيتها بحب، ولما الست مجبره تدي بابتزاز واكبار يعني، وبنوع من انواع الاذلال يعني. وغير كده انت متخيل في قرارة نفسك ان الست دي هل هتبقى محترمه الراجل اللي عارفه ان هو بيبتزها علشان ياخد فلوسها، لمجرد ان هي تحمل اسمه بس، لقب المدام بتاعه حرم المصون. وللاسف الامور الماديه والحياه الاقتصاديه والسرعه الرهيبه اللي في الحياه والحاجات دي كلها خلتنا يا جماعه يعني الحياه جافه جدا. عايزه اقول لك بقى، انا بقى كفرد في المجتمع ده هيضرني ازاي؟ الزوجه المقهوره دي المغلوبه على امرها اللي هي حاسه ان هي طول الوقت بتبتز ويعني بتطلع عينيها يعني. الزوجه دي لما تنزل وهي عامله بقى في سوق العمل، لو بتحتك بجمهور او عندها شغل، هل دي هتقدر تنتج 100%؟ هل دي هتقدر تكون واجهة كويسة؟ وده سبب ان احنا كتير على فكرة انت ما بتروحيش تحضري حاجات كتير او تخلصي اوراق حاجات، تلاقي الناس مكشرة كده والناس شكلها غريب، مش بتلاقي طبعا الهيئات الحكومية بيبقى صورة حتى متاخدة عن فئة معينة برضو من الناس في بعض الاماكن، مش كل الناس كده طبعا، برضو مش بنعمم، لكن الشكل ده فعلا موجود. طيب يبقى كده العمل بتاعها والمواطنين اتأثروا بيها في المجتمع ولا لا، او هي كانت فرد سيء جوه المجتمع ولا لا، اثرت. طب هي لما تيجي بقى نشوف هي بتربي ولادها، هتكون هي مجرد حاجه كده دميه في البيت، حاجه كده ولا طعم عارفه ولا اي حاجه، ولا روح ولا دم، مفيش روح الانثى الرقيقه بقى اللي هي بتخرج اجمل ما فيها الثمار بتاعتها. لا لا لا نهائي. هقول لك على حاجه تانية، هل دي هتبقى عندها من الطاقه ان هي تقعد تربي في ولادها وتعلمهم وتقول له وترسخ جواه مبادئ وقيم وتطلعه؟ اكيد هتخرج اللي هي شايفاه من الزوج يعني غصب عنها. برافو عليك والله. فهتلاقي، وبعدين خلي بالك دايما المقهور بيقهر الاضعف منه، فهي هتلاقيها القهر اللي بيمارسه هو عليها هتلاقيها هي بتمارسه على ولادها، في صوره بقى حرمان من مصروف زعيق، هوم ورك زياده، نوم بدري، مش عارفه ايه، هي مضغوطه فبتضغط من غير ما يعني لا وعي يعني. يعني ما بتضغط بلا وعي. حتى الحاجات الولاد عايزه كل حاجه تمشي مظبوطه بس من غير برضه مشاعر من غير مشاعر ومن غير ما تفهم انا ممكن انا ابني لازم يعمل هوم ورك بتاعه وابني لازم ينام في ميعاده ولازم يروح المدرسه ولازم بس في فرق لما انا ابقى بحببه انه يعمل ده وابقى انا بقوله له ان ده علشان يبقى كويس وعلشان وعلشان وعشان ويبقى عامل ده بحب فرق انا ابقى عامل ده باوامر وان انت هتعمله وانت مش عارفه ايه وانت ايه ومكرهه في حياته. الولد اللي كاره حياته ده هيروح يعمل ايه في زمايله في المدرسه وهيكبر يبقى ايه وهيمارس ده مع زوجته وهيبقى حاسس ان ده الطبيعي ان الزوجه بتتهان او بتسلب منها اموالها وحقوقها الماديه وقتها ملك. يعني نفس الفكره اللي هو شافها في البيت ده هيتنفذ على زوجه اخرى في المستقبل. بالظبط هي بقى سلسله وسلسله كده يعني عارفه السلسله دائره مغلقه مغلقه صحيح. فعشان كده بنقول ان يا جماعه الاسره دي فعلا اذا صلحت صلح المجتمع. يعني لو احنا صلحنا ما بين الاسره المجتمع فعلا هيبقى انت متخيلي اسره سعيده. هيبقى الراجل نازل رايح شغله مبتسم وهي نازله مبتسمه واي مصلحه الجمهور بتخلصها له بسلاسه من غير ما تعقد له الدنيا. من حكايات حضرتك ومناقشه هذا المقال انا تذكرت مشهد في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي لما نور الشريف كان بيوصي ابنه بيقوله انا لما جيت اتزوج والدتك قلت لها انا عايز منك واجبات معينه، انا عايزك تحافظي على بيتي وتخلي بالك من ولادي وانا هوفر لك كل حاجه وانت عايزه ايه؟ قالت له انا عايزه الامان والسكن. فكل واحد كان واضح في البدايه هو عايز ايه من التاني. يمكن ده لما تبقى الصوره واضحه في البدايه يعني في ممكن ناس بتتجوز مش عارفه بتتجوز ليه لكن لمجرد ان في تناسق في المستوى الاجتماعي اصلا انا كبرت وهو كبر فنتجوز او اي صوره من الصور. لكن الهدف الرئيسي انت بتتجوز ليه؟ عايز تعيش مع الشخص ده بالذات ليه؟ فدي الحاجه اللي لازم تكون واضحه وبدون اي مسقط لان المسقط دي هتضر الطرفين. يعني انت لو متجوز عشان حاجه تانية هي مش هتقدر تديها لك مستقبلا. لو انت واضح في البدايه انا عايز فلوس هي هتقوله او لا عندها استعداد تدي وما عندهاش يعني عندها استعداد تدي له اموالها وده ما عندهاش مشكله. اعتقد ان هيبقى في صوره مرئيه اوضح كتير هتتلاشى ساعتها. يعني هيبقى في مش هيبقى في معدلات الطلاق اللي احنا بنشوفها ليه القائمه على احنا مش عارفين احنا بنتجوز ليه من البدايه. اللي قلتي ده طبعا كله مظبوط تماما انا متفقه معاه جدا. لكن الطلاق ليه بينتشر؟ ما انت الاجابه حطيتيها في الاول ان ليه بينتشر فعلا عشان هم مش عارفين بيتجوزوا ليه. لكن لو احنا رجعنا فعلا من غير ما نتريق ونقول ده ايه الكلام ده، لا رجعنا فعلا للحب وفعلا عش العصفوره يكفينا ومش عارفه لقمه صغيره ومش عارفه ايه تقضينا لا ده صح فعلا. انت متخيله لو اتنين بيحبوا بعض وصعدة انت لما بتقعدي مع اصحابك روحتي قابلتي مجموعه من الاصدقاء وهنقول قعدنا اخدنا قهوه مع بعض اي حاجه هنبقى مبسوطين وقايمين شوعين فرحين وبنضحك ما حسيتهاش قبل كده؟ لا اكيد طبعا اي حد بيحس باللمه الحلوه والكلمه اللي من القلب والعلاقه اللي ما فيهاش مصالح. هل فرق معاكي المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه؟ لا اكيد مش هيفرق. هل فرق معاكي الاكل اللي كلناه ولا فرق معاكي جمعتنا مع بعض؟ صحيح. ايه ففعلا الحاجات دي يا جماعه والله ما تهريج دم دي حاجات مهمه. سيبكوا بقى من الـ الـ الـ الحاجات اللي للاسف الشباب الصغير اليومين دول انا بتضايق قوي لما الاقي شباب صغير والاقي اللي بتقهر المراه مراه زيها. يعني المراه اللي هي ممكن تكون مرت بتجربه مريره يعني ممكن تكون واحده ست ممكن يكون جوزها عمل معاها نفس التصرفات دي وعاشت حياتها في تعاسه الكلام ده كله لما تيجي بقى تجوز ابنها تلاقيها هي اللي بتنصحه انه يعمل مع مراته الحاجات اللي كان ابوه بيعملها. بصي في القهر جاي من مين؟ من امراه من الام من الحم. صحيح. زي الزوجه اللي قلت لك الحم عايزه تاخد عربيتها عشان تديها لناس نماذج كتير واعمل فيها كذا علشان ما يقولوش عليك كذا لو عملت لها او ساعدتها تبقى كذا وفي القاب معروفه في المجتمع المصري طبعا. يعني فاحنا بس هي الفكره يا جماعه والله العظيم ما في احلى من ان انتوا ترجعوا فعلا للحب وقلبكم على قلب بعض نتجوز على حب عن اقتناع. بلاش يا جماعة الأمور المادية تبقى هي اللي بتفسد العلاقات الأسرية بلاش ده طمع الشيطان والطمع بجد حرام يفسدوا بيوت شباب لسه صغيرين. بنشدكم وبدعوكم للحب والتفاؤل والاختيار الصحيح من البداية. ياللي بأحلامي نادت لك وفليل الشوق غنت لك حبيبي وجيت لك يا أحلى مكان في حبيبي وجيت لك والشوق حبيبي وانا الليلة معتنا هنا تسمع ضحكتنا سوا وتشوف حلاوتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب معينا وأحلى كلام مع الأستاذة عبير حمدي الصحفية بجريدة الأخبار المسائي عن مقالها الأخير حرم سيادته اللي بتتكلم فيه عن فئة من الرجال اللي الحقيقة يعني بيبتزوا زوجاتهم وبياخدوا أموالهم، يعني بتبقى العلاقة قائمة أكثر على الأمور المادية أكثر منها في مشاعر، وبالتالي كنا بنتكلم عن تأثير ده على الأسرة والمجتمع. أنا حبيت في حرم سيادته أبرز نقطة مهمة جدا وهي رأي الدين، عشان ما يبقاش برضو كلامي هو رأي شخصي ليا المقال، لكن أنا أضفت لي رأي العالم الجليل أستاذ الدكتور أيمن سامي الملط اللي هو متخصص في جزئية استقلال الذمة المالية. الرسالة بتاعته كانت في الجزئية دي، وسألته بشكل مباشر وواضح: يا دكتور، هل للمرأة في الإسلام ذمة مالية منفصلة ولا لا؟ وإيه حق الرجل في أموالها؟ وسألته كده اللي بيحصل في المجتمع دلوقتي، قال لي إن جمهور الفقهاء أجمع إن في للمرأة استقلال تام للذمة المالية، الذمة المالية بتاعتها مستقل. وبصراحة كتر خيره بعت لي من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ما يدعم ده يعني ويؤكده. وألحقتي ده في المقال، في المقال علشان يبقى رد رأي الدين ورد قاطع. ونرجع تاني ونقول لو احنا مطمعناش الست دي طبيعي، ده بيتها ودي حياتها هي من نفسها، خليك انت احفظ ما وجهك، يعني احفظ ما وجهك. انت بتصرف على البيت، حتى لو بتصرف على البيت كده وكده، يعني حتى لو بتصرف على البيت المبلغ اللي انت بتحطه في البيت معروف البيت المصري مش هيمشي بالمبلغ ده، سيبها هي تكمل. ولكن لكن دون ضغط وابتزاز يعني، لكن التبجح لا، انا اللي ضده حته ان التبجح والبعض الرجال بيجيبها بصوره ان ده حقي، عارفه بقى حق مكتسب ليه يعني انت لا ده هو انت اللي بتقبضي ده حقي اللي عندك ده بتاعي انت مش عارفه ايه يعني، وكانه الست دي اتجوزها فاشتراها ملكيه خاصه بما تملك بما تحمل بميراثها بكل حاجه بتاعته. يا جماعه غلط يعني، لازم فعلا هرجع تاني واقول دعوه للحب، بلاش ندخل الامور الماديه والاقتصاديه في العلاقات الاسريه، كفايه اجيال مشوهه نفسيا ومعقده يعني بجد كفايه. مصر تستحق مننا احسن من كده بكتير، ومصر دي علشان فعلا تبقى احسن من كده يبقى المجتمع افضل من كده وسوي، لازم نصلح الاسره، عشان الاسره دي هي النواه بتاعه المجتمع، هي النواه الصغيره، هي لو الاسر اتصلحت المجتمع بتاعنا ده هيبقى يعني ما شاء الله عليه. والرساله طبعا تبقى للزوجه والزوج والفتيات المقبلات على الزواج، لازم فعلا يبقى في سؤال: انا هتجوز هذا الشخص ليه؟ انا هتجوز هذه الفتاه ليه؟ لازم هذه الامور وهذا السؤال يكون واضح جدا، اجابته تكون واضحه جدا. وبكره أستاذة عبير حمدي الصحفية بجريدة الأخبار المسائي، نورتينا جدا وكنت ضيفة عزيزة معانا في أحلى كلام. مرسي يا حبيبتي. أنا اللي شكرا ليكي ومستمعينك الكرام، شكرا جدا. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.